عفوا مو هي السورة تبع التشهد الوسط. بيقول بعض الناس انه اذا قام من السجدة الثانية في ركعة الثانية الى ركعة الثالثة ونسي التشهد الاول فذكر فرجع الى التشهد بطلت صلاته. لماذا؟ فيما يتعلق بحديث انما جعل الامام يؤتم به. كثيرا ما يقع الان خلاف، الامام قام الى الركعة الخامسة في الرباعية نسي التشهد، قالوا له سبحان الله، شيء رجع وشيء ما رجع وشيء بيقول ما بيجوز يرجع. عفوا مو هي السورة تبع التشهد الوسط. بيقول بعض الناس انه اذا قام من السجدة الثانية في ركعة الثانية الى ركعة الثالثة ونسي التشهد الاول فذكر فرجع الى التشهد بطلت صلاته. لماذا؟ قال انه انتقل من ركن الى ركن. نعم. عطس اخوانك يرحمك الله. نعم. الشاهد نحن نقول انه هذه الحوادث لو قال بخلاف السنة فيها بعض الناس، لكن السنة هي امامنا والسلف الصالح هم قدوتنا. الرسول عليه السلام لما وضع هذا الحديث وحيا من الله إليه هو لحل مشاكل قد تقع، قد وقع بعض المشاكل في الزمان الأول يمكن ما تخطر في بالنا أن تقع في هذا الزمن الفاسد، لكن لننظر ماذا فعل المصلون وفيهم بلا شك علماء كبار. في صحيح البخاري، ما نذهب بكم بعيدا، أن رجلا من الولاة لعله كان في الكوفة، الوليد بن عقبة الكوفة صلى بالناس صلاة الفجر كم ركعة؟ 4 ركعات. اليوم بناء على عدم الإيمان بهذه القاعدة التي يقول بها الألباني ويظن أنه لا يقول بها أحد، إذا رأينا الإمام صلى 4 ركعات صلاة الفجر شو بنساوي نحن؟ بنتابعه كواقع كثقافة عامة، نتابعه ولا ننوي المفارقة؟ لا نتابعه طبعا، لأنه معلوم يعني يقينا صلاة الفجر ركعتين. قام يا أخي صلى ركعتين والله سهيان، طيب الرابعة ما بعدها؟ كمان ما انتهت المشكلة. بعد ما صلى 4 ركعات وسلم قال لهم أزيدكم؟ تتصور وقوع هيك حادث اليوم؟ انا ما بتصور. كان غير شارف على ما احد اعاد هذه الصلاة. وما اكتم من حقيقة، ممكن بعض الناس بيروح على البيت وبعيد الصلاة، ممكن هذا، لكن هل يجب عليهم؟ لا. لماذا؟ لأن الرسول حينما قال إنما جعل الإمام يؤتم به فإذا كبر فكبروا إلى آخر الحديث، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، في رواية أخرى فلا تختلفوا عليه، يريد بهذا طمس معالم فتنة قد تقع من جراء مخالف الإمام. فالرسول عليه السلام كما تعلمنا منه في غير هذه الحادثة